بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف عاقل قادر. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قلنا شرع رحمه الله تعالى في بيان من يخاطب بهذه العبادة وهي الصوم، وذكر ثلاثة شروط تنصيصا، وقد ضمنها شرطين اثنين. ويلزم بمعنى أنه يجب، وغاير بينهما من باب التنويع في العبارة فحسب. صوم مراد بالصوم هنا شهر رمضان. ذكر الشرط الأول أشار إليه بقوله لكل مسلم، يعني يلزم الصوم كل مسلم، كل من اتصف بصفة الإسلام والإيمان حينئذ وجب عليه الصوم. وأما من ليس مسلما وهو الكافر مطلقا، سواء كان كفره أصليا أو كان مرتدا، فصحيح من المذهب أنه لا يجب عليه. ومراد الفقهاء بأنه لا يجب عليه لا أنه لا يخاطب بهذه العبادة، بل المراد أنه لا تلزمه حال كفره، لا تلزمه حال كفره. فثم قولان: قول عند الأصوليين، قول عند فقهاء أصوليون. المرجح عندهم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. وأما عند الفقهاء فإذا جاءوا إلى العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج، قالوا تجب على المسلم، هذا أول شرط يذكر عندهم. حينئذ كيف تجب على المسلم، يخص المسلم ويحترز به عن الكافر؟ قد يظن الظان أن بينهما تعارض. أصوليون يقولون الكافر مخاطب بالصلاة، ومخاطب بالزكاة، ومخاطب بالحج، مخاطب بكل عبادة، فهو والمسلم سيان في كل مأمور به، لأنه مخاطب بأصول الشريعة كالتوحيد ونحوه، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذلك مخاطب بسائر العبادات. هذا المرجع عند الأصوليين. والمرجع عند الفقهاء إذا أرادوا اشتراط العبادات، قالوا يشترط أن يكون مسلما احترازا عن الكافر فلا تجب عليه. والفرق بين قولين أن يقال بأنه لا تعارض بينهما. أما مراد الأصوليين فمرادهم أنه مخاطب بالعبادة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، وهو الإسلام. ومراد الفقهاء أنه لا تجب عليه حال كفره، يعني وهو كافر قبل النظر إلى شرط الإسلام، وهو كافر أثناء كفره، هل يقال له قم فصلي؟ هل يقال له صم؟ هل يقال له حج؟ لا. حينئذ افترقا، فنظر الفقهاء دون شرط الإسلام، ونظر الأصوليين مع شرط الإسلام. حينئذ لا خلاف بينهما، وإن كان ظاهر التنصيص هو ما ذهب إليه الأصوليون، وهو أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بل حكي اتفاق السلف على هذا، والخلاف حينئذ يكون حادثا. وقد دلت النصوص على عموم الخطاب، فيشمل حينئذ كل من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه القرآن والسنة. ولذلك العمومات في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، يعني وحدوا الله تعالى بالتوحيد الأصل، وكذلك بكل عبادة التي تكون من لوازم التوحيد. كذلك يا بني آدم، هذا جاء في غير موضع. كذلك قوله: أقيموا الصلاة، وهنا للعموم تشمل الكافر وتشمل المسلم، ما أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بل جاء التنصيص على أن من فعل محرما أو ترك واجبا، حينئذ مصيره أن يزاد عليه العذاب في جهنم زيادة على كفره. وجاء قوله تعالى: ما سلككم في سقط، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والمراد بالإطعام هنا الزكاة، ومعلوم أن تارك الزكاة على قول الجمهور لا يكفر إذا لم يأتي بمكفر، وإنما ترك واجبا. حينئذ زيد عليه العذاب في نار جهنم زيادة على عذاب الكفر بتركه للزكاة. وأصرح من هذا قوله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هل هنا تفيد الإشارة إلى أن ثم عذابا خاصا بالكفر، وهنا صرح بالزيادة: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فعلوا أمرين، والصد عن سبيل الله قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، والمراد هنا ما ليس كفرا بدليل قوله الذين كفروا، فدخل فيه كل ما يؤدي إلى الكفر. وصد عن سبيل الله، وهذا نقول كبيرة من الكبائر، زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق عذاب الكفر زدناهم عذابا، وهو العذاب المترتب على الصد عن سبيل الله. وأصرح من هذا آية الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه ثلاثة أمور: الأول التلبس به يعتبر شركا، والثاني والثالث ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، تلبس بهذا يعتبر من كبائر وليس بمكفر. ماذا قال تعالى؟ ومن يفعل ذلك، ما هو المشار إليه؟ الثلاثة الأشياء: الوقوع في الشرك، يدعون مع الله، ويقتلون النفس بغير حق، ويزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف، إذن فيه مضاعفة، فيه مضاعفة، مضاعفة على أي شيء؟ على عذاب الشرك، لأن الشرك هذا معصية له عذاب محدد بالشريعة يعلمه الله جل في علاه، حينئذ قال يضاعف له العذاب، فدل على أن ثم أمرا زائدا على مجرد وقوعهم في الشرك، وهو وقوعهم في قتل النفس التي حرم الله بغير حق، وكذلك الوقوع في الزنا. حينئذ هذه النصوص واضحة بينة، بل جاء النص: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين، هذا وعيد، وصفهم بأنهم مشركون، ثم وصفهم بأنهم لا يأتون الزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، المراد بالزكاة هنا زكاة التي هي إخراج مال مخصوص، وليست تزكية النفس، لأن هذا مأخوذ من أصول أخرى. حينئذ نقول هذه النصوص دلت على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بأصول الدين، وهذا محل وفاق عند السلف الصحابة ومن بعدهم، وأما الخلاف الظاهر أنه حادث بعد ظهور الأئمة ونحوهم. إذن قول لكل مسلم لا كافر، ليس المراد أن الكافر غير مخاطب، بل الكافر المراد به هنا لو تلبس قبل إسلامه بالكفر هل يصح منه الصيام؟ جواب: لا يصح منه الصيام. ولذلك يقول لو صام لا يصح صومه، لا يصح صومه. حينئذ مرادهم غير مراد الأصوليين، مرادهم أنه لو تلبس بالعبادة قبل شرطها، قبل الإتيان بشرطها وهو الإسلام. كالمحدث المسلم إذا دخل وقت الصلاة نقول مخاطب بالصلاة، حينئذ إذا غابت الشمس نقول دخل وقت صلاة المغرب. هل وجبت على كل مسلم صلاة المغرب؟ نقول نعم، وجبت على كل مسلم. هل كل مسلم مخاطب بالصلاة؟ نقول نعم. طيب يدخل فيه من هو محدث، هل معنى ذلك أنه غير مخاطب لكونه لو قام صلى لم تقبل صلاته ولم تصح؟ نقول لا، هو مخاطب بالصلاة في أثناء اتصافه بالحدث، ولكن لا تصح منه الصلاة إلا إذا قام فتوضأ. وإلا لو قيل بأنه غير مخاطب حينئذ لجاز أن يترك الصلاة، فكلما دخل وقت الصلاة وهو محدث قال الصلاة ما وجبت علي. لماذا؟ لأني غير مخاطب، أنا محدث، لو قمت صلي ما قبلت ولا صحت صلاتي، فصح حينئذ أن تسقط الصلاة في حق كل من خوطب بها. ولكن الجواب يقال بأنه مخاطب في وقت حدثه بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا بها من الشروط التي يذكرها الفقهاء. إذن لكل مسلم لا كافر لا تعارض بين القولين، لا كافر سواء كان أصليا أو مرتدا على الصحيح من المذهب. مكلف، حينئذ لو أسلم الكافر مطلقا سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا، هل يلزم بالقضاء؟ نقول له لا يصح منه أثناء كفره أن يصوم، وإذا أسلم حينئذ لا يطالب بالقضاء. إذا ما الفائدة بأن نقول أنه مخاطب بالصيام؟ نقول الفائدة أنه لو ترك لازداد وتضاعف عليه العذاب يوم القيامة بتركه للوهج، فقط أمر أخروي. وأما في الدنيا فلا يصح منه ولا يطالب بقضائه. أما لا يصح منه فلفوات شرطه، لفوات شرط الصيام هو الإسلام، كالمحدث إذا قام فصلى، حينئذ إذا قام صلى نقول صلاة لا تصح منه. لماذا؟ لفوات شرط صحة الصلاة وهو الطهارة. كذلك لو صام الكافر لا يصح صومه لفوات شرطه وهو الإسلام. هل يطالب بالقضاء؟ نقول الصواب أنه لا يطالب بالقضاء، وإن حكي أو كان الإجماع على أن الكافر كافرا أصليا وهو الذي نشأ على الكفر أنه لا يطالب بالقضاء، والمرتد هذا محل خلاف بين أهل العلم، فالصواب فيهما أنه لا يطالب بالقضاء لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وللذين كفروا هذا عام، هذا صيغة عموم، لأن الذين هذه اسم موصول وهو من صيغ العموم. كذلك ما قد سلف، ما اسم موصول بمعنى الذي، فيعم كل ما سلف ومضى. حينئذ كل ما تركه فيما مضى من الواجبات أو فعله من المحرمات فهو معفو عنه. لماذا؟ لهذا النص ترغيبا في الإسلام. واللفظ عام فيشمل من كفر بعد إسلامه ولو كان يعتقد وجوبه قبل كفره، فالنص عام يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المرتد يلزمه القضاء، والصواب هو الأول لعموم النص. شرط الثاني أن يكون مكلفا. عرفنا أن المكلف إذا أطلق في لسان الفقهاء فالمراد به ما اجتمع فيه وصفان: البلوغ والعقل. البلوغ أخرج الصبي، فكل صبي لا يجب عليه الصيام، كل صبي لا يجب عليه الصيام، هو قول جماهير أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يكبر، وفي رواية حتى يبلغ. فكل من كان دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، ولا يلزم من ذلك ألا يصح صومه، لأن شرط البلوغ شرط للوجوب لا شرط للصحة، فرق بين اشتراط العقل وبين اشتراط البلوغ. فشرط البلوغ هذا شرط للإيجاب والوجوب لا شرط للصحة. وأما الصحة فعموم العبادات تصح من الصبي المميز، صبي المميز هو من بلغ 7 سنين، وما دونه فلا تجب ولا تصح منه العبادات. وخصصنا 7 سنين، يعني المراد بها تمام 7 سنين، لحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبعين، يعني لتمام 7. ما دون 70 هل يؤمر بالصلاة؟ الجواب لا. والصلاة أهم أو الصيام؟ أيهما أعظم في الإسلام؟ الصلاة. فحينئذ تخصيص الأمر بالصلاة يدل على أن للصلاة مزية تفارق غيرها من العبادات. وهل يصح حمل الصيام عليها؟ الجواب لا، من حيث النص لا. فنقول لا يؤمر الأصل، لا يؤمر الصبي بالصيام لتمام 7 سنين، ولكن قد يمرن على الصيام من باب أن يألف هذه العبادة لما فيها من المشقة، لأنها تخالف الصلاة. الصلاة خفيفة، يقوم يركع 4 ركعات، يقوم يركع 3 ركعات في 5 دقائق. وأما الصيام أن يصوم 12 ساعة ثم يحرم من الأكل والشرب قد يكون على عطش وجوع، فهذا فيه مشقة. حينئذ فارق الصوم الصلاة، فيؤمر بالصلاة 7 للنص، ولا نقول هذا النص يدل على أن الصوم مثله، بل الصواب أن الصوم منفك عنه ولا يؤمر به أمر استحباب ولا إيجاب، يعني لا يؤمر به وليه، وإن كان هذا خاص بالأولياء. ينبني على هذا أنه لو قيل بأنه يؤمر لا رتب عليه ما رتب على 10، لأنه قال واضربوهم عليها 10، وذلك إذا تركوا الصلاة. لو قيس الصوم على الصلاة لقيل بالحكمين المتلازمين المترتبين بعضهم على بعض، بأنه يؤمر بالصوم لتمام 7 ويضرب عليه 10، وهذا قد قال به بعض أهل العلم. والصواب أنه لا يضرب لفوات الأمر الأول، وهو أنه لا يؤمر لتمام 7. فإن صام وأراد الصيام الصبي فهو من كان دون البلوغ ورغب في ذلك حينئذ لا إشكال، يبقى على الأصل. وما ورد من فعل بعض السلف من الصحابة وغيره أنهم كانوا يأخذون أولادهم في المسجد، وإذا أرادوا الأكل والشرب شغلوهم بنوع من اللعيب ونحو ذلك، فهذا يؤخذ منهم فقط أن هذه العبادة مجالها مجال تربية، لا مجال أن يؤخذ من هذا الفعل النص الشرعي بأنه يترتب عليه الضرب أو الأمر نحو ذلك، فهذا يكون من باب التربية وحسن التصرف. إذن بالغ هذا قلنا احترزنا به عن الصبي، فكل صبي لا يجب عليه الصوم، ثم إذا صام فهل يصح صومه أو لا؟ نقول إن كان صبيا مميزا بلغ 7 سنين تمام 7 حينئذ صح صومه وكان أجره له كما قال أهل العلم، ومن كان دون 7 سنين فلا يصح ولا يجب. العاقل احترزنا به عن المجنون مطلقا، سواء كان مجنونا أصلا أو كان جنونه طارئا عارضا، لأنه قد يفقد عقله عند ولادته، يولد وهو فاقد العقل، حينئذ هذا يقال فيه مجنون أصلي كالكافر الأصلي نشأ على الكفر، كذلك الجنون قد يكون أصليا بأن يولد فاقد العقل. فهذا قولا واحدا بين أهل العلم أنه لا يجب عليه الصوم لفقد شرط الوجوب وهو العقل، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، يعني قلم التكليف لا يكلف لا بإيجاب ولا بتحريم، وذكر عن المجنون حتى يفيق، فإذا أفاق حينئذ حكمه يخالف حكم ما كان قبل الإفاقة. المجنون الطارئ الذي يطرأ عليه الجنون هذا قد يكون مطبقا وقد يكون غير مطبق، بمعنى أنه قد يأتيه الجنون ويستمر معه شهرا ثم يفيق نحو من أسبوع مثلا أو أقل أو أكثر، فإفاقته هنا حينئذ إذا صح إيقاع عبادة سواء كان صلاة أو صوما في ذلك الوقت الذي فاق فيه حينئذ صار مخاطبا بهذه العبادة في وقتها، فلو أفاق يوما كاملا من شهر رمضان حينئذ نقول وجب عليه صوم هذا اليوم ووجبت عليه صلاة ذلك اليوم. لماذا؟ لزوال المانع وهو الجنون، فلما زال المانع عاد الشيء إلى محله وهو استقرار الوجوب بذمته. ووقت إطباق الجنون عليه نقول هو كالأصل، وكل من كان في حكم فاقد العقل فهو يأخذ حكمه كالمعتوه والمخرف ونحو ذلك، فكل من كان يفقد عقله ولا يدري ولو كان يخاطب، قد يكون بعض الناس بلغ من السن عتيا فإذا يتكلم مع أولاده ويتكلم مع زوجه لكن لا يدري هل هو في صباح أو في مساء، ولا يميز صلاة ظهر عن عصر ونحو ذلك، أو في غيبوبة كالمغمى عليه ونحوه، فهذا نقول في وقت غيبوبته وفي وقت طرو المانع على عقله هو غير مخاطب، فإذا أفاق حينئذ يأخذ حكم ما إذا زال عنه المانع، لكن يشترط في الإفاقة أن يصح ويكون الوقت الذي فاق فيه أن يستوعب وقت صلاة ونحوها. لو أفاق في وقت الظهر وهو مغمى عليه مثلا أفاق 1 دقيقة ورجع، حينئذ نقول غير مخاطب. لماذا؟ لأن هذه الدقيقة لا تستوعب الطهارة ولا تستوعب الصلاة، لكن لو أفاق مقدار 1/2 ساعة حينئذ نقول هذا الوقت يستوعب الطهارة ويستوعب الصلاة، فإذا أغمي عليه ثم أفاق وجب عليه قضاء تلك الصلاة، وأما ما دون ذلك الوقت فالأصل حينئذ نقول هو فاقد للعقل، سواء كان فقده كليا أو لطرو شيء عليه، ثم الطرو هذا يأخذ حكمه بالتفصيل الذي ذكرناه. إذن الشرط الثاني أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فعرفنا الاحتراز بالبلوغ وعرفنا الاحتراز بالعقل، والنص الذي يعتمد عليه كثير من أهل العلم في رفع التكليف عن غير المكلف البالغ العاقل هو قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن مجنون حتى يفيق وصغير حتى يبلغ، فهما غير مخاطبين ولا يصح من المجنون لعدم إمكان النية منه ويصح من مميز كصلاته ولا يجب حتى يبلغ عند أكثر أهل العلم، هو الصواب أنه لا وجوب إلا مع البلوغ ولا وجوب إلا مع العقل واستقراره. الشرط الثالث أشار إليه بقوله قادر. قادر هذا اسم فاعل من القدرة، والمراد بالقدرة الاستطاعة، أن يكون مستطيعا، وهذا أمر متفق عليه في الجملة بين أهل العلم، لأن من شرط الفعل المكلف به أن يكون في قدرة المكلف الإتيان به، ولذلك يشترطون في الفاعل المكلف شرطين، الأول العقل والثاني فهم الخطاب، وعبروا عن فهم الخطاب بالبلوغ لما ذكرناه فيما مضى. ويشترط في الفعل نفسه مكلف به ثلاثة شروط، الأول أن يكون معلوما، فإذا لم يكن معلوما حينئذ لا يكلف به، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فدل على أن المكلف بالعبادات إذا لم يعلم بالعبادة حينئذ ليست واجبة في حقه ولا محرمة إذا كان الفعل منهيا عنه. الثاني أن يكون مقدورا عليه، بمعنى أن يستطيع المكلف الإتيان بهذا الفعل، فلو كلف أن يطير في السماء وهو آدمي امتنع منه تكليف، لماذا؟ لأن التكليف هنا يعتبر تكليف بالمحال أو تكليف بما لا يطاق، فكل ما كان في ما كان خارجا عن قدرة المكلف ولا يستطيعه فالتكليف مرتفع، التكليف مرتفع. والدليل على ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم أي مدة استطاعتكم، فإذا لم تستطيعوا حينئذ ارتفع تكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كان في وسع النفس فهو مكلف، ما كان في وسع النفس فهو مكلف به، وما لم يكن كذلك فالتكليف مرفوع. لا يكلف هذا نفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهومه أن ما كان في وسع النفس فهو مكلف، فكل ما كان في قدرة المكلف فهو مكلف به. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، هذه الأدلة دلت على أن المكلف به وهو الفعل لابد أن يكون مقدورا للمكلف، وهذا شرط عام ليس خاصا بالصيام، ولا ليس خاصا بالصيام بل يشمل الصلاة ونحوها. والشرط الثالث في الفعل المكلف به أن يكون معدوما، يعني غير موجود، لأنه لو كان موجودا وخوطب به المكلف لكان من باب تحصيل الحاصل وهو محال، إذ أوجب الرب تعالى على المكلف أن يصلي صلاة واحدة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء في يوم واحد، فإذا أتى به على وجهه بشروطه وواجباته وأركانه حينئذ سقط. ما الذي سقط؟ سقط تكليفه بهذه الصلاة. فلو أراد أن يصلي مرة أخرى على أنها فرض، هذا لا يمكن أن يصلي مرة أخرى على أنها فرض، لماذا؟ لأن الفرض قد وقع وبرئت الذمة به، فحينئذ تكليفه بصلاة ثانية ظهرا أو عصرا ونحوهما حينئذ نقول هذا من تكليف ما لا يطاق، لأنه لا فرض إلا واحد. هنا قال قادر، حينئذ احترز من غير القادر وهو العاجز، فكل من عجز عن الصوم فنقول ليس واجبا عليه، كل من عجز عن الصوم ليس واجبا عليه، مفهومه أن المسافر والمريض عاجزان عن الصوم، ومفهومه الذي أثبتناه الآن أن الصوم ليس واجبا على المريض وليس واجبا على المسافر. والنوع الآخر من أنواع العجز وهو العاجز لكبر ونحوه كمرض لا يرجى ولا يطمع شفاؤه، هذا ساقط عنه الوجوب. ولذلك قادر قال بعضهم أخرج شيئين، يعني عاجزين، لأن ضد القدرة العجز، حينئذ العجز الذي جاء به الشرع في باب الصيام إما أن يكون عاجزا مطلقا، عاجزا مطلقا، يعني لا أداء عاجز عن فعل الصيام، لا أداء ولا قضاء، هذا يسمى ماذا؟ عاجزا مطلقا، وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، والكبير الهرم العجوز الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصوم أداء في شهر رمضان سقط وعدل الوجوب عن الصوم إلى الفدية، هذا داخل قطعا وهو بين واضح، ولعل الماتن أراده لأن الشارح قال قادر لا مريض يعجز عنه، المريض الذي يعجز عنه يعني أداء وقضاء. بقى النوع الثاني وهو من يعجز عجزا مؤقتا، عجزا طارئا عارضا، وهو من تلبس بمانع أو تخلف في حقه شرط، فحينئذ هل يوصف بكون الصوم واجبا في حقه أو لا؟ هل يوصف بكون الصوم واجبا في حقه أو لا؟ أما العاجز عاجزا مطلقا فلا إشكال أن الوجوب لم يتعلق به فليس واجبا عليه، يعني الشيخ الكبير الهرم والمرأة العجوز من يشق عليهما الصوم، نقول الصوم في حقهما ساقط من حيث الوجوب، والواجب عليهما هو الفدية فقط لا صيام، فهما غير مخاطبين بالصيام. وأما من عجز عجزا مؤقتا طارئا كالمرض والسفر الذي ضده الإقامة، حينئذ نقول هذا فيه قولان لأهل العلم، هل يجب الصوم على المسافر؟ هل يجب الصوم على المريض؟ فيهما قولان لأهل العلم، ومبنى الخلاف مبنى أصولي عند أصوليين، وهو فيما إذا عقد سبب الشيء، عقد سبب الشيء هل يوصف الشيء به بذلك السبب بكونه واجبا لانعقاد سببه ولو منع من تأثير السبب مانع الذي يسمى مانع الوجوب، أو تخلف شرط الوجوب، هل يسمى واجبا أو لا؟ جماهير أهل العلم الأصوليين والفقهاء على أنه يسمى واجبا، يسمى واجبا، فحينئذ تكون الحائض مخاطبة بالصوم، وتكون النفساء كذلك مخاطبة بالصوم، والمريض مخاطب بالصوم يعني واجب في حقه، وكذلك المسافر، وكذلك المسافر. وعلى قول، وهذا قول جماهير أهل العلم الأصوليين والفقهاء. لماذا؟ لأن العبرة هنا بانعقاد السبب، سبب الوجوب، بمعنى أنه إذا رؤية هلال شهر رمضان قلنا يجب صوم رمضان برؤية هلاله، هذا هو سبب الوجوب، كالزوال بالنسبة لصلاة الظهر، إن عقد سبب يعني وجد وثبت سبب الوجوب، حينئذ ما رتب عليه رؤية الهلال، ما الذي رتب عليه؟ رتب عليه الصوم، رتب عليه الصوم. الصوم ليس مطلقا هكذا، قد يكون الصوم صحيحا بماذا؟ بوجود شرائطه وانتفاء موانعه، بوجود شرائطه وانتفاء موانعه، فحينئذ إذا تخلف شرط من شروط صحة الصوم أو وجد مانع من موانع صحة الصوم، هل يمكن أن يتأتى الصوم من المكلف؟ الجواب لا. إذا امتنع الإتيان بالصوم أداء، هل يلزم منه امتناع وصف الصوم بالوجوب أو لا؟ هذا محل الخلاف، هذا محل خلاف، أرجو أن يكون واضح. إن عقد السبب، سبب ماذا؟ سبب الصوم، وهو دخول شهر رمضان برؤية هلاله، كالزوال بالنسبة للصلاة، إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، صلاة الظهر. لماذا؟ لأن الشرع رتب الصلاة على ماذا؟ على زوال الشمس. إن عقد السبب، حينئذ الصلاة صارت واجبة في حق كل مكلف، الصوم عقد سببه ثم كان الصوم واجبا في حق كل مكلف، لكن نظرنا في الشرع فإذا به قد رتب شرائط ورتب موانع من صحة الصوم، فالحيض مانع من صحة الصوم، فحينئذ تأثير سبب الوجوب، تأثير سبب الوجوب متى يكون؟ هل يكون مطلقا ولو مع وجود الموانع، أو لابد من انتفاء الموانع؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. فنقول الأصح عند الأصوليين والمرجح عند الفقهاء أنه يوصف الشيء بكونه واجبا ولو اتصف المكلف بمانع من تأثير سبب الوجوب. فالحائض وجب في ذمتها الصوم وهي حائض، لو صامت لا يصح منها، نقول هي مخاطبة به أداء عند انتفاء المانع، فإن وجد المانع تعلق بذمتها وكلفت به قضاء. كذلك المسافر، نقول من شرط صحة الصوم، من شرط إيجاب الصوم الإقامة، كونه مقيما، فإذا لم يكن مقيما حينئذ تخلف شرط الوجوب أداء، هكذا تخلف شرط الوجوب أداء. فإذا تخلف شرط الوجوب عن محله هل يوصف الشيء بكونه واجبا مع انعقاد السبب أو لا؟ الحكم كمانع الوجوب. حينئذ القاعدة العامة نقول إذا انعقد سبب الوجوب وصف به الشيء مطلقا بكونه واجبا، سواء وجد مانع الوجوب يعني مانع تأثير سبب الوجوب أو تخلف شرط الوجوب. فحينئذ نخلص من هذا أن الحائضة مخاطبة بالصيام ويجب عليها الصيام، والمريض مخاطب بالصيام ويجب عليه الصيام، وكذلك النفساء وكذلك المريض. فحينئذ هؤلاء أصحاب الأعذار هي أعذار في ماذا؟ أعذار في تأجيل الصوم وعدم التمكن منه أداء، فيجب عليهم قضاء. ولذلك جاء في الحديث كنا نؤمر بقضاء الصوم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصوم حينئذ صار مقضيا، صار مقضيا، فإذا كان مقضيا دل على أن الوجوب قد تعلق بالحائض في وقت الصيام. وشبهة من قال بأن الصوم ليس واجبا على الحائض بأنه لو صامت لما صح منها، فكيف يكون الصوم عليها محرما ثم بعد ذلك نقول هو واجب عليها؟ الشيء لا يكون واجبا محرما، وهذا حق الشيء قاعدة، لا يكون الشيء واجبا محرما من جهة واحدة، وهذا متفق عليه أنه يمتنع عقلا وشرعا. والمريض والمسافر يجوز لهما الصوم وتركه، إذن هو مخير بين الصوم وبين ماذا؟ مخير بين الفعل والترك. وهل يكون الواجب جائز الترك؟ جواب لا، فلذلك قالوا لم يجب الصوم على الحائض لأنه لو فعلته لوقعت في محرم، والواجب لا يكون محرما. والمسافر والمريض مخير بين الفعل والترك، وجائز الترك لا يكون واجبا. والجواب سهل، بأن الوجوب المتعلق بالحائض والنفساء والمريض والمسافر تعلق بالذمة وليس بالفعل، فحينئذ بالفعل المراد به أداء، فوجب بخطاب الرب جل وعلا كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كل مكلف مسلم دخل في هذا الخطاب. ثم إن وجد مانع الوجوب تعلق به بالذمة، وإن وجد تخلف الشرط تعلق به بالذمة، فإن انتفيا تعلق به أداء لا قضاء. فالتعلق يختلف بالمكلفين، قد يتعلق به أداء فحسب، وقد يتعلق به وهو المقيم الصحيح غير الحائض النفساء، وقد يتعلق به قضاء فحسب وهو من قام به مانع الوجوب أو تخلف به شرط الوجوب. إذن قوله، فهمتم هذه المسألة؟ قوله قادر، قال لا مريض يعجز عنه للآية، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، فثم محذوف مقدر في الآية. فدخل في عبارته قادر المقيم والمسافر، والصحيح والمريض والطاهر وغير الطاهر والمغمى عليه. المغمى عليه سيأتي الخلاف فيه. فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا الوجوب في الذمة والعزم على الفعل إما أداء وإما قضاء. ولذلك جائز الترك لا يوصف به غير لا يوصف به الواجب، لا يوصف به الواجب. لكن متى لا يوصف به الواجب؟ إذا كان جائز الترك مطلقا، إذا كان جائز الترك مطلقا فيجوز ترك سنة الفجر مثلا لا بشرط القضاء، ويجوز ترك الصوم للمسافر والمريض لا بشرط أو بشرط، بشرط القضاء، ففرق بينهما. فليس كل ما كان جائز الترك حينئذ كان مناقضا للوجوب، بل جائز الترك قد يكون جائز الترك لا بشرط، وهذا لا شك أنه هو المندوب، هو المندوب والمسنون، لأنه يجوز تركه مطلقا بلا بدل. وأما الواجب فهو جائز الترك لكن بشرط ماذا؟ بشرط الفعل أو نية الفعل قضاء، إما أداء وإما قضاء. ثم منهم من يخاطب بالفعل في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصوم أداء وهو يقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلف، وهذا مما لا نزاع فيه، يعني في الجملة، وإن فيه نوع نزاع. إذا قادر نقول احترازا عن غير القادر كالعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه وما في معناه، أو عاجز عاجزا طارئا كالمريض والمسافر، كالمريض والمسافر. وحينئذ هل يشترط في إيجاب الصوم شرط الإقامة والخلو من الموانع؟ المصنف ذكر ثلاثة شروط: الإسلام والتكليف والقدرة. هل نزيد شرطا رابعا الإقامة وشرطا خامسا الخلو من الموانع؟ لماذا؟ لأن الإقامة ضدها السفر، والسفر هل ينافي الوجوب أو لا؟ لا ينافي الوجوب، لا ينافي الوجوب. وكذلك الخلو من الموانع احترازا من الحائض والنفساء، هل نشترطه أو لا؟ لا نشترطه، لأن الحيض لا ينافي الوجوب، بل هو واجب عليها وتعلق الوجوب بها في الذمة. هذه ثلاثة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، حينئذ يتعين الصوم على المخاط. ثم قال رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. هذه صورة المسألة. عرفنا أولا فيما سبق أنه يصام برؤية هلال رمضان أو بإكمال عدة شعبان 30، فحينئذ إذا علم بالشهر قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر فنوى ثم صام لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن علمه بالشهر بدخول الشهر وإيجاب الصوم كان في محل يصح منه إيجاد النية، لأنه سيأتي أن النية لابد أن تكون مبيتة، بمعنى أنها قبل الفجر، من لم يبيت النية فلا صيام له. فحينئذ لو علم به قبل طلوع الفجر فنوى وصام لا إشكال فيه، ولكن لو لم يعلم إلا بعد طلوع الفجر، ما جاءه الخبر إلا صباحا بعد أن أكل أو لم يأكل، ما الحكم؟ هذه التي عقد لها صنف هذه المسألة. قال: وإذا قامت البينة، يعني ثبتت ووجدت البينة، بينة هذه ما يثبت به الشيء ويبين، وهو رؤية الهلال هنا في هذا المقام أو إكمال العدة 30 شعبان، لكن إكمال العدة غير وارد، إكمال العدة في هذه الصورة غير، لأنه معلوم قبل طلوع الفجر، فحينئذ يتعين أن يحمل على رؤية الهلال، لأنه هو الذي قد يتأخر العلم به. وأما إكمال الشهر هذا معلوم لكل أحد لا يخفى. وإذا قامت البينة وهو ما يثبت به الشيء في أثناء النهار، في أثناء، هذا جار مجرور متعلق بقول قامت، يعني وقت القيام وثبوت وحصول ووجود البينة في أثناء النهار، في وسط النهار، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء أصبح مفطرا أو لا، وجب الإمساك والقضاء. إذا قامت البينة في أثناء في أثناء اليوم الأول من شهر رمضان، قال وجب أمران: الأول الإمساك، والثاني القضاء. أما الإمساك هذا كما سبق إفعال، والمراد به الكف والترك عن المفطرات كلها من أكل أو شرب أو جماع، سواء أكل أو شرب في أول النهار أو جامع أو لا مطلقا. يعني إن أصبح صائما لغة، صائما لغة كافا عن الأكل والشرب، ثم ظهرت البينة قال وجب عليه الإمساك، أن يمسك، يعني أن يتم يومه ممسكا. وإذا لم يكن كذلك بأن أكل أو شرب وجب عليه الإمساك والكف عن المفطرات. وهذا قول عامة أهل العلم بوجوب الإمساك، قول عامة أهل العلم. وروي عن عطاء أنه لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه الإمساك. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا نعلم أحدا قاله غير عطاء، لا نعلم أحدا قاله غير عطاء. ولذلك يحكى الإجماع على أنه يجب عليه الإمساك، أن يتم يومه ذلك ولو علم بعد الزوال. وثم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يلزمه الإمساك، فليس القول خاصا بعطاء، ذكره في الإنصاف. إذن المذهب وجوب الإمساك، وعنه رواية أخرى لا يلزم الإمساك، وقال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: يمسك ولا يقضي. إذن عرفنا الواجب الأول وهو لزوم الإمساك، وهذا يكاد أن يكون إجماعا، فهو واجب وهو مسلم. لماذا وجب الإمساك؟ لدليل وتعليل، لدليل وتعليل. ونقدم الدليل أولا، وهو حديث سلم بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا يوم عاشوراء، كان عاشوراء، صوم يوم عاشوراء واجبا، كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ. أمر مناديا: من أكل فليصم، من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. حديث صحيح: من أكل فليصم بقية يومه. إذن أكل متى؟ قبل الفجر أو بعد الفجر؟ بعد الفجر قطعا. ثم قال فليصم، هذا لفظ شرعي أو لا؟ لفظ شرعي. بماذا نفسره؟ بالحقيقة الشرعية أو اللغوية؟ ها؟ الشرعية. فليصم بقية يومه، فأمره بصيام بقية اليوم. لماذا؟ لكونه لم يعلم بكون اليوم يوم عاشوراء إلا في أثناء اليوم. ثم نوع النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لطائفتين: طائفة قد أصبحت مفطرة آكلة شاربة، أمرهم بصيام بقية اليوم، وطائفة أخرى قال: ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فأطلق على النوعين والطائفتين بكون فعلهما صياما، فدل على وجوب الإمساك، وهذا واضح بين من السنة وهو ظاهر. أما التعليل قالوا: فلتعذر إمساك الجميع، لأنه إذا بانت البينة ظهرت في أثناء اليوم بعد الزوال، علمنا أن هذا اليوم في الأصل ماذا؟ يجب صومه، في الأصل يجب صومه، فحينئذ هل يمكن المكلف أن يرجع إلى أوله فيصوم أو لا؟ لا يمكنه. إذن عجز عن بعضه وقدر على بعضه، والواجب هو صوم اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعجز عن بعضه وهو أوله، وقدر على بعضه وهو آخره، فحينئذ يأتي قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت أنه قاعدة عامة في كل أبواب الفقه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا واجب مع العاجز، ما مفهومه أن الواجب إنما يتحقق مع القدرة. إذن لتعذر إمساك الجميع فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. حينئذ نقول وجب الإمساك، وهذا لا إشكال فيه. قال والقضاء، قضاء بمعنى أن يأتوا بيوم بعد رمضان بدلا عن هذا اليوم. لماذا أمرتهم بالقضاء؟ قالوا لأنه ثبت أنه من رمضان، ثبت أنه من رمضان. وإذا ثبت أنه من رمضان الصيام الشرعي لا يكون صحيحا إلا إذا نوى قبل طلوع الفجر ثم أمسك معه ذلك إلى غروب الشمس، فلا بد من إمساك مع نية، والنية لا تعتبر إلا قبل طلوع الفجر، وأما بعد طلوع الفجر فهي ملغية والصوم يكون باطلا، يعني كونه واجب يكون نفلا، والكلام في الواجب. حينئذ الصوم هنا مركب من شيئين، إمساك ونية، والإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والنية محلها قبل طلوع الفجر. وهنا هل وجد الركنان أو لا؟ لم يوجد الركنان، قد يوجد في أحدهما وهو إذا لم يكن أفطر من طلوع الفجر إلى الغروب، ولكن النية تخلفت عن النوعين. إذن لم يأتي بصوم شرعي صحيح، وإذا لم يكن كذلك حينئذ وجب عليه القضاء. إذن وجب الإمساك والقضاء، لماذا القضاء؟ قالوا ثبوته من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه، لأن من شرط صحة صيام الفرض النية قبل الفجر، وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب الشافعية. إذن وجب عليهم أمران، الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره، على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني أهلا لوجوبه هذا يدخل فيه طائفتان. الطائفة الأولى من كان مسلما مكلفا قادرا ولكن تخلف عنه العلم بوجوب بسبب الوجوب، كذلك يدخل فيه طائفتان. الطائفة الأولى مكلف مسلم مكلف قادر، وجد فيه ثلاثة الشروط لكنه ما علم، قد يكون مسلما مكلفا مكلفا قادرا في منتصف شعبان ولا يجب عليه صوم رمضان. لماذا؟ لعدم انعقاد سبب الوجوب، لعدم انعقاد سبب الوجوب. هنا إذن قوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه بانعقاد السبب، وذلك فيما إذا كان مقيما صحيحا إلى آخره. الطائفة الثانية نوع آخر لم يحصل له أهلية الوجوب إلا في أثناء النهار، أصبح أول يوم كافرا وأسلم في أثنائه، هذا متى صار أهلا لوجوبه؟ في أثناء اليوم. كذلك بلغ صبي في أثناء اليوم، يوم واحد ساعة واحدة يصير 15 عاما، لما صار 15 عاما الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر بالنسبة له جائز أو لا؟ ما هو جائز، جائز لأنه صبي غير مكلف، فالأكل بالنسبة لهذا الصبي الذي دون البلوغ جائز. فحينئذ إذا بلغ الساعة الواحدة ظهرا نقول بلغت الآن بالسن، أو نام قبل الظهر فاستيقظ واحتلم نقول الآن صرت أهلا لوجوب الصوم، وجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك والقضاء. مجنون يجب عليه الصوم أو لا؟ لا يجب عليه الصوم. أفاق من جنونه في أثناء يوم من أيام رمضان صار أهلا أو لا؟ صار أهلا للوجوب في أثناء اليوم. إذا حصلت هذه الأمور كلها قبل طلوع الفجر فلا إشكال في وجوب الصوم، وإنما الإشكال في ماذا؟ إذا حصلت في أثناء اليوم. حينئذ هل وجد سبب الوجوب في حقهم قبل طلوع الفجر؟ الجواب لا، جواب لا. حينئذ هل يترتب عليه إيجاب بإيجاب ذلك اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم أو أفاق المجنون أو لا؟ هذا محل النزاع بين الفقهاء. محل النزاع بين الفقهاء، هل يعذر بكونه لم يعلم بكون سبب الوجوب قد انعقد في حقه أو لا؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى عنده أصل مضطرد في بابه، أنه لا يلزم القضاء في العبادات التي لا يعلم المكلف بأنها واجبة عليه قبل بلوغها، سواء البلوغ هنا يتعلق بالعلم أو بصيرورته أهلا للوجوب. المذهب الذي مشى عليه المصنف أنه يجب الإمساك والقضاء مطلقا، يجب الإمساك والقضاء مطلقا. فحينئذ إذا لم يعلم وهو مكلف مسلم قادر برؤية هلال رمضان إلا في أثناء النهار وجب عليه الإمساك والقضاء لما ذكرنا، ومثله لو أسلم الكافر في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء، وإذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء النهار وجب عليه الإمساك والقضاء، وكذلك إذا أفاق المجنون واستيقظ المغمى عليه والمعتو في أثناء اليوم فحينئذ يجب عليه الإمساك والقضاء. أما الإمساك فلا يكاد يكون فيه خلاف بين أهل العلم إلا ما ذكر رواية عن عطاء ورواية عن الإمام أحمد. وأما القضاء فهذا إن كان من باب الفتوى فحينئذ يحمل الناس على الاحتياط لأنه يوم واحد ولا إشكال فيه، وأما من حيث الأدلة والأصول فالأصل فيه عدم القضاء. لماذا؟ لأنه لم يجب عليه حتى يلزم بالقضاء أصلا، لم يجب عليه حتى يلزم بالقضاء. فإذا أسلم الكافر حينئذ نقول لم يجب عليه اليوم من أوله، هذا الذي أعنيه، لم يجب عليه الوجوب، لم يجب عليه اليوم صيام اليوم من أوله، وإنما وجب عليه منذ أن صار أهلا للوجوب. ولذلك حجة ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام هو الحديث الذي ذكرناه، حديث سلام بن الأكوع، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصم بقية يومه، وعرفنا أن صيام عاشوراء في أول الأمر ووقت الحديث كان واجبا، وهؤلاء فاتتهم النية من أول اليوم، وإنما اعتبر الصيام شرعيا من حين العلم بكونه يوما من كونه يوم عاشوراء. فحينئذ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء، فدل على أن القضاء ليس بلازم. لكن القضاء هنا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنه يلزمهم القضاء. ولذلك في مثل هذه المسائل قالوا العلم شيء والفتوى شيء آخر، العلم شيء والفتوى شيء آخر، قد يترجح من حيث الأصول أمر ثم إذا أراد الفتوى فيحمل الناس على ماذا؟ على الاحتياط إن لم يكن فيه مشقة عليه، وإلا فالأصل عدم قضاء. وإذا قامت البينة في أثناء النهار يعني برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء، وجب الإمساك والقضاء. إذا قلنا لا يلزم القضاء على القول الصحيح، لا يلزم القضاء على كل ما قامت البينة عليه في أثناء النهار، حينئذ لو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد غروب الشمس هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، فحينئذ نكون قد صام 28 يوما، صحيح؟ إذا كان الشهر ناقصا 29، فحينئذ إذا لم يجب عليه اليوم الأول قضاء ولزم عليه الإمساك، هذا فيما إذا كان في الأثناء، وإذا علم بعد غروب الشمس حينئذ لا يلزمه قضاء، هذا هو الصحيح، لا يلزمه قضاء. لماذا؟ لأنه لم يكن واجبا عليه، وهذا لا يبعد. أنت لو تصورت الكافر إذا أسلم في منتصف رمضان، قلنا شهره كم يوم؟ 15 يوما. الصبي لو بلغ في يوم 29 وكان الشهر كامل 30، كم الذي وجب عليه؟ يوم واحد، وجب عليه يوم واحد. وإذا بلغ في أثناء يوم 30 من رمضان وجب عليه نصف يوم أو ربع يوم، حينئذ ندور مع الشرع أصلا وتفريعا، فما في بأس، يعني لا تعارض أن يقال بأنه قد صام 28 يوما. قلنا جوزنا لأن الكافر يكون شهره أقل من ذلك، وكذلك الصبي لو بلغ فلا إشكال. وقال تقي الدين يمسك ولا يقضي، وهذا هو الصحيح، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء، لأن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف، وما كان الله ليضل قوما

نقول لابد من أمر جديد، إن جاء به فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فحينئذ نقول الأصل عدم الصلاة بعد خروج وقتها، لأننا لو جوزنا له القضاء لساوينا بين الوقتين. الله عز وجل حدد وقت العبادة ابتداء وانتهاء، فدل على أن هذا الوقت له حكمة، وإيقاع هذه العبادة الخاصة في هذا الوقت ابتداء وانتهاء له حكمة مقصودة. هل يساوي غير هذا الوقت هذا الوقت؟ هذا أمر غيبي، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. ولا يمكن أن توجد علة جامعة بين الوقتين، وكل علة تحكى في هذا المقام فهي علة باطلة فاسدة. أما الصوم فجاء الدليل النص الصريح البين بأنه لو ترك لعذر شرعي فحينئذ كالمريض والمسافر والحيض والنفساء حينئذ يلزمهم القضاء، ومن لم يكن له عذر فحينئذ لا قضاء عليه، لا قضاء. إذ القول الموفق كل من أفطر والصوم يجب عليه فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا في الذي أفطر لغير عذر نقول الصواب لا يلزمه الإمساك، لا يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء، وإن كان جماهير أهل العلم على أنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه. وإن لم يكن، هذا دليل على ماذا؟ على إدخال الطائفة الثانية، لأن قوله من صار أهلا لوجوبه في أثناء اليوم قلنا هذا يشمل طائفتين. طائفة الأولى المقيم الصحيح الذي لم يعلم بدخول شهر رمضان، الطائفة الثانية يعلم بدخول شهر رمضان لكن تخلف شرط من الشروط السابقة، وهو إما الإسلام وإما كونه مكلفا أو قادرا. قال رحمه الله: وكذا حائض ونفساء طهرتا. وكذا حائض ونفساء، كذا هذه كذلك تسمى، كذلك كاف هذه للتشبيه، وذا اسم إشارة، اسم إشارة. والحكم هنا متحد، حائض والنفساء طهرتان ومسافر قدم مفطرا، هذه ثلاث مسائل: حائض إذا طهرت في أثناء النهار، والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار، والمسافر إذا قدم مفطرا. والحكم واحد وهو وجوب الإمساك مع القضاء، وجوب الإمساك مع القضاء. طب لماذا فصل بينهما؟ لماذا لم يقل على كل من صار في أثناء أهلا لوجوبه، والحائض والنفساء والمسافر إذا قدم مفطرا؟ ها؟ لأن الخلاف، نعم، مراعاة للخلاف. دائما الفقهاء وغيرهم من أرباب المتون إذا كان الحكم واحدا، كان الحكم واحدا وقدموا المتفق عليه أو الذي يكاد يكون فيه إجماع أو يكون الخلاف فيه ضعيف وعطفوا عليه مثله في الحكم، فصلوا بالكذلك، وهو قوله وكذا أو وكذلك. حينئذ يرد الإشكال، قد يقول قائله إذا نظر هكذا نظر عام، الحكم واحد، إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وحائض ونفساء طهورته. لماذا زاد هذا الكلام؟ قل مقصود هذه، وهو أن الخلاف في الحائض والنفساء من جهة الإمساك فيه خلاف، والخلاف فيه قول معتبر. وأما الخلاف هنا كما ذكرنا ابن عبد البر يقول لا نعلم أحدا قاله غير عطاء، وهو عدم وجوب الإمساك، وهنا الإمساك عدم وجوب الإمساك قول قوي، بل هو الصواب أنه لا يجب الإمساك. إذن أتى بالكذلك، الكذلك هذه مصدر مولد، كذلك بلفك حولق مثله، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكف، يعني بلا كيف، هكذا يقول الزمخشري. وكذا حائض ونفساء طهرتا. حائض قلنا وجب عليها الصيام بانعقاد السبب وتعلق بها قضاء وامتنع أداؤه لقيام مانع تأثير سبب الوجوب وهو الحيض، وكذلك النفاس مانع من تأثير سبب الوجوب، سبب الوجوب يؤثر وتأثيره هو أن يمتثل المكلف لوجود السبب، قد يكون مانع من تأثير سبب الوجوب مع قيام سبب الوجوب، فحينئذ حائض نقول الحيض يمنع من صحة الصوم. وهل يمنع الوجوب؟ لا يمنع الوجوب، هذا ذكرناه في فيما يمنع الحيض. قلنا يمنع وجوب الصلاة أولا، ويمنع ثانيا فعل الصلاة، ويمنع ثالثا فعل الصوم لا وجوبه. كذلك تذكرون يمنع فعل الصوم لا وجوبه. لماذا منعت الصلاة؟ لماذا منع الحيض وجوب الصلاة فضلا عن فعلها ولم يمنع الحيض وجوب الصوم؟ أليس إذا دخل وقت صلاة الظهر نقول انعقد السبب كما انعقد السبب في رؤية الهلال وفرقنا بينهما، فجعلنا الحيض مانع سبب الوجوب في صلاة ولم يمنع في الصوم للأمر بالقضاء شرع رجوعا للنص؟ هذه الأمور كلها توقفية ليس للعقل مجال فيها، نقول هنا يجب ولا يجب، وهذه أحكام شرعية ربانية بمعنى أنها مأخوذة من الوحي، لابد من وحي. العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، الهوى ليس مصدرا من مصادر التشريع، بل لابد من الرجوع إلى كتاب والسنة. فحينئذ حكمنا بكون الحيض منع من وجوب الصلاة لكون الشرع قد أسقطها ولم يطالب بقضائها، وحكمنا بكون الحيض لم يمنع من وجوب الصوم لكون الشرع قد طالب بماذا؟ بالقضاء. قال وكذا حائض ونفساء، نفساء مثل الحيض يمنع من صحة الصوم لا من وجوبه. طهرتا في أثناء النهار، طهرتا في أثناء النهار، أصبحت دخل عليها الصباح وهي حائض، ثم بعد ذلك زال المانع، زال المانع، حينئذ قالوا وجب الإمساك. لماذا؟ أعطوني لماذا؟ ها؟ لزوال المانع. وجب الإمساك لزوال المانع. وجب القضاء لماذا؟ لم تأتي بصوم صحيح. ومتى يكون الصوم صحيحا؟ إذا نوت، لأن قد تصبح غير آكل، لم تأكل من الصباح إلى الظهر وطهرت بعد صلاة الظهر بعد الزوال، حينئذ نقول هي لم أكل، هي ممسكة، لكن لم يصاحب هذا الإمساك نية الصوم، فحينئذ تخلف عنه ركن من أركان الصوم الشرعي الصحيح وهو النية. إذا لزمها نفساء، إذا طهرت في أثناء اليوم لزمها الإمساك لزوال المانع، لأن مانع الصوم هو وجود الدم، فلما ارتفع الدم حينئذ وجب عليها الإمساك. لماذا؟ حرمة للوقت ولكونها لم تستطع أن تأتي بالواجب على أتمه من أوله إلى آخره، ويجب عليها القضاء لفوات ركن من أركان ماذا؟ الصوم. ومسافر قدم مفطرا مثله يمسك لزوال المانع وهو السفر، ويقضي لماذا؟ لفوات الصوم الشرعي الصحيح، لأنه قد يأتي ممسكا بغير نية، وأما إذا دخل صائما هذا له حكمه. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان لزوال المانع ويقضيان. قضاء سبق معنا أنه ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر، سواء تمكن من فعل الصوم في وقت العذر كالمسافر والمريض الذي لا يشق عليه، أو لم يتمكن ويكون العذر حينئذ مانعا، ثم المنع قد يكون شرعيا كالحيض والنفاس، وقد يكون عقليا كالنوم، فكل ما فعل بعد وقته، بعد خروج وقته، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. قضاء الحائض للصوم هذا مجمع عليه، إجماع هذا الأول، والثاني حديث عائشة وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيمسكان ويقضيان. أما الإمساك قال فعل الأصح بزوال المانع وفاقا لأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام. هذا الطهر الذي وجد في أثناء اليوم لو وجد قبل طلوع الفجر، الطهر الذي وجد في أثناء اليوم لو وجد قبل طلوع الفجر أوجب الصوم، ليس كذلك؟ قال كذلك لو وجد في أثناء اليوم أوجب الإمساك، أوجب الإمساك، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ أوجب الإمساك كقيام البينة، كقيام البين، كأنه جعل المسألة فرعا وقيام البينة في أثناء النهار أصلا، لأنه كما ذكرنا هناك الخلاف ضعيف جدا، وجماهير أهل العلم على أنه يجب الإمساك، فكما وجب الإمساك هناك كذلك يجب الإمساك هنا لزوال المانع، لكن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. والرواية الثانية وهو القول الآخر في هذه المسألة ما بعد كذا، وليس الكلام فيما سبق، في الحائض والنفساء والمسافر الخلاف فيه في الإمساك، وأما إمساك من قامت البينة في أثناء النهار وصار أهلا لوجوبه فهذا قلت قول عامة أهل العلم على وجوب الإمساك، فالخلاف ليس في المسألة الأولى، خلاف في المسألة الثانية. والرواية الثانية لا يلزمهم الإمساك، يعني الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار لا يلزمهم الإمساك، تأكل وتشرب إلى الغروب، تأكل وتطبخ إلى آخره، لكن لا تظهره، يعني لا تطلع الرائحة برا البيت، وإنما تطبخ في بيتها وتحاول أنها تستتر. لا يلزمهم الإمساك، وهو مذهب مالك والشافعي. الإمساك وجوب الإمساك مذهب الحنفية وحنابلة، مذهبنا ومذهب الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزمهم الإمساك. روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره. إذا أكلت المرأة وهي حائض في أول النهار بعد طلوع الفجر بإذن من الشرع فلتأكل في آخره، لأن الأمر سيان، وقد علمنا بإجماع أن الشرع قد أوجب القضاء على من؟ على الحائض والنفساء، فحينئذ إمساكها لا فائدة فيه لأنها ملزمة بالقضاء، وإذا كانت ملزمة بالقضاء حكمنا على أن هذا اليوم بأنه يوم فاسد من حيث الصيام، ويتصور فيما لو طهرت في أول يوم من رمضان حينئذ يلزمها قضاء يوم واحد. إذا قلنا بأن هذا الإمساك له أثر في صحة الصوم كما هو الشأن فيما إذا قامت البينة قلنا لا يلزمها القضاء، ومعلوم أن الإجماع قد انعقد على ماذا؟ على وجوب القضاء، فدل على أن هذا الإمساك لا اعتبار له، وجوده وعدمه سواء، بل لا يقال حتى الأولى أو يستحب لها الإمساك، لأن حرمة الوقت هذا فيما إذا أفطر عمدا وانتهك الأمر والامتثال، نقول حينئذ قد ارتكبت محظورا ووقعت في كبيرة. وأما الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم فهي قد أفطرت في أوله بإذن من الشرع، بل منعت من الصوم، فأمرهما فرق بينهما. من أكل في أول النهار فليأكل آخره، لأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا، فإذا أفطر كان له استدامة الفطر كما لو دام العذر، وهذا أصح القولين أنه يجب القضاء فقط دون الإمساك، والمسألة الأولى الأصح أنه يجب الإمساك دون القضاء، لكن في مقام الفتوى قلنا أنه يقال للناس اقضوا يوما واحدا ولا عسر فيه. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان لإدراكه جزءا من الوقت مقيما فلزمه، هذا في المسافر، فلزمه الإمساك والقضاء كالصلاة، وكمقيم تعمد الفطرة وفاقا، لا مثلا فيها خلاف، الصواب أن المتعمد لا يمسك ولا يقضي. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي. أما الإمساك ففيه روايتان المذكورتان، الإمساك فيه روايتان كالحائض والنفساء. وأما القضاء فهذا محل وفاق لقوله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر وهو مريض فيلزمه حينئذ عدة بدل عن تلك الأيام، أو أفطر وهو مسافر فحينئذ يلزمه عدة أخرى بدل عن تلك الأيام التي أفطرها. قوله مفطرا شعرابه حال، قدم مفطر، قدم هو مفطرا مفهومه لو قدم صائما بنية من الليل صح صومه، صح صومه. قدم مفطرا بأن يكون قد أكل أو لم ينوي الصوم. أما لو نوى الصوم ودخل البلد، نوى الصوم وهو مسافر، حينئذ صح منه أو لا؟ صح منه الصوم. وأما إذا قدم مفطرا والكلام فيه، ولذلك قول مفطر هذا قيد مهم في المسألة. وكذا لو برئ مريض مفطرا، برئ مريض، مريض يجوز له الفطر، لو صام، لو صام صح صومه أو لا؟ صح صومه ووقع واجبا. حينئذ لو أفطر في أول إنها أكل وشرب كل الدواء بعد الفجر واستيقظ الظهر وقد برئ ما شاء الله، حينئذ قالوا يلزمه الإمساك. لماذا؟ لزوال المانع. والصواب أنه لا يلزمه الإمساك. وكذا لو برئ مريض مفطرا يلزمه الإمساك على الأصح يعني في المذهب وهو مذهب أبي حنيفة ويلزمه القضاء إجماعا، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. وكذا كل من أفطر في صوم يجب عليه فإنه يلزمه الإمساك والقضاء كالفطر لغير عذر، قلنا الصواب لا. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا، صغير بلغ في أثنائه بسن أو احتلام مفطرا، يعني في أول النهار أكل وشرب وبلغ بعد الظهر، قلنا ماذا؟ يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك. ويقضي؟ لا يقضي، على المذهب يقضي لأنه صوم ليس بصحيح. وصواب أنه نقول لا يلزمه القضاء وإنما يلزمه الإمساك. لماذا؟ لأن وجوبه منذ أن بلغ، أما قبله فلا يوصف بكونه واجبا ولو انعقد سببه، ولو انعقد سببه. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، أمسك وقضى، قضى. فإن كانوا صائمين أجزأهم، يعني لو أصبحوا صائمين ولم يأكلوا شيئا بأن نووا قبل طلوع الفجر قال أجزأهم الصوم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، إن علم أنه يصل غدا هو مسافر الآن وطلع عليه الفجر في أثناء السفر في الرياض وعلم أنه سيصل إلى مدينته في جدة بعد الظهر، هل يلزمه أن يصوم أو لا؟ المذهب يلزمه الصوم، يلزمه الصوم. والصحيح أنه لا يلزمه الصوم. لماذا؟ لأنه دخل عليه الوقت والعذر موجود فجاز له الفطر، حينئذ لا يلزمه الصوم، وهذا هو الصحيح. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، لو عرف أنه غدا في الساعة 9 صباحا سيتم له، ولد قبل 15 في أول رمضان الساعة 9 صباحا، بعد 15 سنة علم أن الساعة 9 في أول رمضان أنه سيتم له 15 سنة، هل يجب عليه أن يصوم؟ يجب أو لا؟ لا يجب، لا يجب. والمسافر إذا علم أنه سيصل وجب عليه، ما الفرق؟ نطالع في الكتاب، ما الفرق؟ ها أحسنت، أحسنت. المسافر انعقد في حقه سبب، سبب الوجوب، سبب الوجوب له تأثير. إذا رؤي الهلال وجب على كل المقيمين الصحيحين إلى آخره وجب عليهم الصيام، ومنه المسافر، ومنه المسافر، لكن تعلق به قضاء لا أداء. إذا قدم إلى بلده، حينئذ علمنا أنه قد كلف أولا، فإذا كلف أولا قالوا لزمه أن يصوم، هذا المذهب. وأما الصغير هذا لم يسبق في حقه وجوب بخلاف المسافر. إذن انعقاد السبب له تأثير، انعقاد السبب له تأثير. ولذلك أقول قاعدة المذهب هنا لتضبط المسائل كلها، قاعدة المذهب إذا وجد سبب الوجوب أو زال المانع مع وجود سبب الوجوب عليه الإمساك والقضاء، لابد منهما معا. إذا وجد سبب الوجوب أو زال المانع مع وجود السبب فعليه أمران: الإمساك والقضاء. والصواب ما ذكرناه سابقا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.